يعني مثل التقليد كده ولكن القلائد، لكن هما كانوا يوضعون بعض الثياب على الأسنمة من باب التغطية لها، يعني حتى يعني تكون تحت ويظهر الشعار، يعني يضعون الثياب في أسفل السنام ويكون السنام من أعلى باقي فيه الإشعار الذي هو فيه الذي تم حتى يظهر الإشعار لمن تسير فيه البدن والبدن ويعلم بأنها ذاهبة إلى بيت الله الحرام. الجزار اللي هو معروف اللي يتولى السلخ والذبح وغير ذلك من أو نحر الإبل. هنا هذا الحديث أولا فيه من مسائل، المسألة الأولى جواز الاستنابة والتوكيل في الذبح وفي الرعاية الأضحية إن كانت أو الهدي أو غير ذلك، وهذه سواء جواز الاستنابة في الذبح في التصدق في رعايتها هذا يجوز، ومنه أخذ وكالة التوكيل جواز التوكيل في الأضحية أنك توكل أحد أن يذبح عنك أو يراعي الأضحية الخاصة بك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أو استناب عليه رضي الله عنه وأرضاه في أن يفعل ذلك بباقي هذه، حتى أنه ورد بالنبي في حجة الوداع هو نحر بيديه الشريفتين 63 بدنة وألقى وأعطى الباقي لسيدنا علي رضي الله عنه وأكمل الذبح بعد ذلك. هنا في مسألة مهمة ممكن أحد يتدبر معي، يعني تفيقين شوية ولا مش فيقين؟ مش فيقين شوية. طب أنا أقول هذا الحديث في مسألة، في مسألة التصدق باللحمة، التصدق باللحم يعني بلحم الهدي، من المتن الحديث لو قرأته معي في مسألة دايما يسأل عنها كثير في الأضحية. لا لا قبل ديت لسه معنا قبلها، أنا قلت باللحمة قرأوا الحديث. طيب يعني قال أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. هنا ماذا تستنبطوا في هذه المسألة في هذه الجملة؟ تفضل. يعني مش شرط اقوم على، خلاص اقوم قلناها، انا اتكلم ما يخص الذبح نفسه، هي تحتاج لتدبر. اقوم على بدنها، خلاص سيبك من اقوم، انا اتصدق بلحمها وجلودها وجلاتها. الكذا هي مالها بلحمها؟ مالها لحمها اللي انا بعض لحمها فين بقى؟ اللي انا دائما التبعيد فين؟ جبتها منين دي بقى؟ ده فقه جاي بقى عايزين نشوفه. ده انت جيت على الحته اللي انا عايزها، لكن فين البعض هنا؟ لو الباقي دي بقى التبعيد شوف فين يا راجل. التبعيد جبتها منين؟ التبعيد لحمها ده اتصدق بلحمها وجلودها واجلاتها، ده بقى دي فين التبعيد فيها؟ لحمها دي بيدل على المذبوح، ده انا اريد العكس، ده هم استدلوا على هذا الحديث بلحمها يعني بكل لحمها، فقالوا جواز ان تتصدق بكل الهدي، انه قال بلحمها وجلودها واجلاتها. الباقي هنا مش على الطبيعي صح، ممكن يوصيكم زي كده والله ايش تحت تقسيم الاضحيه. نعم هو قالوا هنا، هو طبعا التقسيم ليس فيه دليل هو معلوم، لكن هو نقول هنا جواز التصدق بالجميع، بل هو افضل، هو افضل يعني، وطبعا في بعض الاشياء واجب لانه في خلاف سياتي معنا في هدي التمتع والقران، هل لك تاكل منه ولا تاكل منه؟ يعني الهدي الواجب مثل هذه النذر او النذر ليس لك انك تاكل، لابد تخرجه كله، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلاتها، ساتيك. طيب حاضر. فهنا بعضهم قال هنا انت طبعا عملتها على الطبيعي، انا مش بنكر عليك، بس هو انا اريد العكس، انا اريد لا، لان هي ظاهر على ظاهرها الان يقول انها ترى بلحم والجلود والاجله حتى لحمها كله، فقال بعضهم جواز التصدق بكل اللحم ايضا. طب ايش عندك؟ هي افضل عشان الحديث اللي كان تقصد حديث عائشه ذهبت كلها بذهب بقيت كلها الا الكتف. نعم ولا شك ان كل ما زاد الامر كان هو غير ملزم، لكن هو كلما تصدق زاد له الاجر. ايضا معايا طيب. طيب هذا اللحم ايضا الجلود تجري مجرى اللحم، الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنه جملة ما يتصدق به، فلا نفس الحكم. فلذلك يعني سنبين بأنه لا يجوز في البيع الجلود بالذات، وهذه خاصة في الواجب، في الهدي الواجب لا يجوز فيها بيع الجلود، لأن الجلود تأخذ نفس حكم اللحم. أيضا تجليل الهدي والتشجيل قلنا ان هو وضع ملابس قديمه او شيء عليها من باب العلامه، هذه سنه ايضا انك تضع فيها الاجله هذه. يعني شفنا دلوقتي لو انا بستاجر واحد عشان خاطر اذبح ليه العجل او الخروف او نحو ذلك، بعد لما مثلا يذبح واعطي له الاجره، انا مثلا مش ممكن اديله الجلد؟ طب ما انا جاي في المساله دي، انتوا انا لسه هقول لا لسه ما انهيتش، ده انا فاكر لسه المساله التي معنا لسه ما انتهيت بس من اللحوم والاجله ولا والجلود. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلد الكساء، الأجلة الكساء أو الثياب أو القماش يتحط على السمام من تحت من أسفل السمام عشان حتى يظهر الإشعار الذي تم بأعلى السمام، يكسوها يعني الثياب. مش شرط الجمل يعني؟ مش شرط الجمل، مش شرط، بس هو عادة في البدن ورد فيه البدن. قالوا أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وهذه فيه مسألة أنك لا تعطي الجزار الذي يذبح من أجرة، هو له أجرة، لا تعطيه من أجرته جزءا من الأضحية أو من الهدي أو من اللحم. طب ما العلة؟ حتى لما تصدق بالجلد هي مفهوم هي باللام، مش تجر بيها، لا كده تجر بيها. إزاي بقى تجر بيها؟ مش دفعت له أجرته منها وكده بيع وشراء، مش تدخل منها بالحيوان. عندك فيها شيء؟ هو كان الجلد كده جزء من الأجرة اللي احنا المفروض ان احنا نعطيها لهذا الرجل الذي يذبح. ممكن ما تدوش جلد يديله لحم؟ ممكن يديله لحم بس بعد. طيب انا عايز لا برضه اللحم انا بقول المنع ليش؟ المنع ليش؟ انا بسأل سؤالي، لماذا منع؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا؟ لماذا؟ ليه التكييف؟ ايش التكييف الفقهي في المنع؟ فقيه خراسان معنا؟ لا شيخ مش معانا؟ ليش الجزار ما يعطيه من الـ من الـ من اجرته من الـ من الاضحيه او من الهدي الذي يذبح؟ لماذا؟ لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا؟ السؤال على الغرفه، انا مش عارف وما ردوش خالص. اتفضل. نفس السبب بتاع بيع الجدي. ايش؟ نفس السبب بتاع منع بيع الجدي. الجدي؟ منعه؟ الجلد. طب ايش السبب؟ انت بتجيب لي سؤال بسؤال، انا بسالك الان ما التكييف الفقهي لمنع النبي صلى الله عليه وسلم بان يعطي الجزار من الهدي لحم او جلد او اجرته يعني يعطيه منه؟ شيخ انا ما بردوش عليا، انا مش عارف هم سامعين ولا لا. شيخ انا دخلت وسمعت نفسي ايه؟ طب هم ليش ما بردوش عليا خالص؟ انا بسال على الغرفه الان، لماذا لا نعطي الجزار اجرته من الذبح لحما او جلد؟ ما الحكمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هتبقى من أهل الظاهر. أنا كنت أهل الظاهر. ظاهرياً. اللي هو مذهب. العلماء داود الظاهري وابن حزم برضو بيحسب عن الظاهرية. إن هو سموا الظاهر عشان بياخده بظاهر النصوص. يعني تعاملون بالظاهر فقط. أولاً ما بيقولوش بالقياس. يعني مثلاً ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما. يقول لك التحريم عنك تقول أف وتنهر. مفيش بقى قياس الأولى عليك صلى الله عليه وسلم. وطبعاً ما بيقولش إنك يجوز الضرب. بس لما تيجي تستنبط تقول له إذا كان الله جاي بيقول للوالدين ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما يعني بالباب أقول لك ما تشتمش وما تضربش مش عارف إيه. فهو ما بيعملش بالقياس. لا يرى القياس. هما بياخدوا ظاهر النصوص. إذاك اسمهم الظاهرين. اه هو من ناحيه العقيده نعم بس هو طبعا مشكله عندهم حاجات تانية في العقيده بس هو الظاهريه المقصوده هنا ظاهريه فقهيه يعني هو بياخد بالفقه الفقه الظاهر النصوص وهو حقا هو في ظاهريه يعني بقول لك الهاتف بتاعي احسن من هاتفك كمان اهو صوت واضح عندي احسن من صوتك الصوت عندنا انا ما اعرفش طب ادوس ليه انا على خلاص السنيت خلاص نعمله ساعه عايز ده اخ سيف ليه الجزار لا نعطيه من اللحم أجرة له؟ ليه الجزار إيه؟ الجزار الذي يذبح الأضحية أو الهدي لماذا لا نعطيه أجرته من اللحم؟ حتى تكون خالصة لله تعالى ولا يشترك فيها الجزار من هو يخفض الأجر عشان ياخد جزء من اللحم يخفض الأجر؟ خالص الفروش كله لله يعني وإنت لما تديه عشان تبقى لله؟ هو الجزار مش من أهل الصدقات الجزار بيعمل عمل يعني كلامك يعني من بعيد كويس لكن فقهيا ليه ما بتدلوش من الأجرة بتدلوش مقابل الذبح 2 كيلو لحم هو مش فاهم ايه اللي هيؤثر في الأضحية؟ الأضحية تتأثر؟ يعني فيها أشكال؟ نعم مش الهدي ده لله تعالى عظيم كويس نعم أيوة فالبدا يخرج في سبيلي فالسبيل هو المصارف الثمانية التي حددها الله مين قال الهدي في المصارف الثمانية؟ مين قال الكلام؟ فين الدليل على ان الهادي اصلا بيطلع في المصارف الثمانية؟ بس انت بتقول دلوقتي انت دلوقتي اديت فتوى او حكم شرعي، اين دليلك على ان الهادي لابد يصرف في المصارف الثمانية؟ انت فتحت باب ثاني عليك. هي الآية بتاعت التوبة انما الصدقات دي بتتكلم عن ايه؟ ايوه عن مين؟ عن الصدقات اللي هي ايه الصدقات بالمسمى اللي هو المقصود بها اصطلاحا ايه؟ الزكاة والتطوع التطوع انك ما تدي يعني التطوع لا تعطي للثمانية دول فقط انت حجرت واسعا كده ليه؟ يعني انا لما اجي اتطلع صدقه الان لله ما طلعهاش اللي بره الثمانيه دولت انت حجرت واسع مين قال ذلك؟ طب هو في ايه بره الثمانيه؟ في كتير قوي طب هتصدق لمسجد الان فين في الثمانيه؟ مركز قران فين في الثمانيه؟ في سبيل الله مين قال ان في سبيل الله؟ مين قال ذلك؟ لؤي لسه قايله طب مين قال لك انها في سبيل الله؟ مين قال لكم؟ خطأ مش صحيح؟ في سبيل الله مش في المساجد؟ لا ولا في المراكز القرآن طب هتبرع المستشفى في اي مكان؟ بلاش بقى المساجد ولا القرآن عشان ما تقولوش تخشوا لي طب هتبرع المستشفى اوديها فين؟ اي مصرف؟ السلام عليكم السلام اي مصرف؟ عيد ممكن تقعد هنا جنبي؟ ماشي انت قاعد بعيد انا ليه قاعد مش شايف اسمها مراوح فيها طيب ستة ما بتشوف بعيد انا ببقى الان يعني لا لا بحس ان انت مش معايا طيب معاك انا فضل احنا طيب شغال هو تفهرك اهو هو راجل بيحبك جدا اقعد بقى جنبي لو سمحت بس المشكله دي هي اللي انا هتبرع على مستشفى الان باي مصرف من الثمانيه اولا انت حجرت وسعت انت فعلا انت دين الله بان هو الايه ديت والصدقات دي في الزكاه فقط تحديد المصارف تحديد المصارف الثمانية للزكاة فقط. أما الصدقة الأمر فيها واسع. طب روح تصدق على صلة الأرحام فين في التمني؟ مش فقراء. تصدق على غني، ألا تعلم الصدقة تجوز على غني؟ ولا ما تجوز؟ لسه صدقة السجين واحد. فين السجين؟ إذا كان يعني يبتغى منه أنه هو يفرق الصدقة فلا صدقة. زي يعني على نفس الحديث ايوه اللي جبت الدليل على ابوه في حديث ها في حديث فيه ايش لا هو لما تصدق كان يعلم الرجل كان يعلم ولكن الرسول رد عليا بس كان يعلم طب لما مش في الحديث قال له ايش ان اصلا قبلت صدقتك وجاءه هاتف او منادي قد قبلت صدقتك وصدقته طب مش قبلت خلاص خلاص بدون ان يعلم قبلت على العموم يبقى يجوز الصدقه الغني ليس واجب يا شيخ حد جاب ستي وجوب دلوقتي انا قلت واجب على غني انا قلت تجوز وليس مقصود الناس قلت تجوز الصدقه على غني انا بتكلم لغه عربيه مش بتكلم لغه ثانيه الصدقه الواجبه مش التطوعيه التطوع يجوز الصدقه الواجبه لا يجوز الزكاه تقصد الزكاه انت تحاجيني باللفظ العام للصدقات طيب مش بحس ان الصدقه اللي هو اللخمه طلع فاهم زوجتك صدقه احسنت اللغه كل هذه صدقات ممكن تتصدق على زوجتك معناها انت ملزمه بالنفقه يبقى انت الان لما تقول بان الصدقه على مصرف الثمانيه لا هو هنا المقصود بالصدقات هنا الزكاه لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على طريق وراء تمره قال ايش لولا اني خشيت انها من الصدقه اكلتها هنا الصدقه يقصد بها الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من اخذ الزكاه وهو اهل البيت ممنوع عليهم الزكاة حتى انه قال للحسن لما راى يمسك التمرة يقول قال كخ كخ انها من اوساخ الناس كزكاة فقط ولا كصدقة الزكاة الصدقات المستحبة للناس الزكاة لا تحل لآل البيت اما الهدية كان يقبلها والحديث معروف لما جاء رجل مش فاكر الصحابي كان يريد ان يسلم فاعطى النبي من الزكاة فلم ياخذ ثم اعطاه من الهدية قبلها حديث بريرة وغير ذلك من الزكاة ولا من الصدقة؟ أنا أقصد الشيخ ما لا هذا ولا ذاك، أنا أقصد الصدقة المستحبة، هل يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها؟ قلنا الهدية، ما الهدية نوع من أنواع الصدقات إيش اللي فيها؟ ما النبي أخذ هدية من بريرة، ما قال هي لها عليها صدقة ولنا هدية، والنبي كثيرا ما كان يقبل الهدايا، البردة التي جاءته والرجل قال لا أريدها عنك يا رسول الله، والصحابة تغيروا وجوه قالوا لا تعلم أن النبي ليس عنده، قال والله ما أردت إلا أن أكفن بها. بس كان اللفظ تصريحا هديه وليس صدقه. طب انت ايش تقصد بمعنى الصدقه عشان نضبط الكلام كويس؟ انت كل واحد بيقول الكلمه اللي في راسه. احنا لا نتكلم عن قضيه الصدقه التي هي الزكاه، نتكلم عن الصدقه المستحبه، انما اتصدق دلوقتي على فقير مسكين تطوع. كل هذه من الانواع انك تتصدق ابتغاء اجر الله هذه صدقه بالمعنى اللي هو وفي الهديه انك تعطيها لاحد يعني لشيء معين يعني الهديه اللي كله كله من باب الاعطاء لله عز وجل من باب التصدق يعني بالمعنى العام هي صدقات كلها بمعنى صدقات بس في صدقه انك تعطى للفقير او تعطى انك تعطيها ابتغاء وجه الله عز وجل تتصدق على احد تمشي في الشارع تتصدق وفي انك انت تعطي هديه لاحد تريد ان تبين له شعور يعني شعور معين او تكافئه على شيء معين او كذا هذه هديه تعطيها له وحتى قالوا تسلم اليه تذهب تضع له كل هذا تحت معنى عام الصدقه في الهدايا في الافراح وكده سميناها حاجه في البيوع اللي سميناها هذه الصدقه المثاب عليها المثاب عليها لا نقطه دي من الصدقه برضه صدقه فكل هذه من انواع الصدقات اللي بنتكلم عنها يقصد بها التقرب الى الله عز وجل هذه صدقه او يسموها هبه مثاب عليها هو لان هو يطالب بيها لو عايز يطالب بيها ممكن يطالب بيها هذه يسموها الشيخ قد يكون قال يعني قد يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهدوا تحبوا ولم يقل تصدقوا تحبوا طب ايش هذه المفردات في اللغه ايش اللي عندك انت عايز تفرق بين ايش هي الصدقه بين الهديه وبين الصدقه المستقيمة طب ما قلت لك الهديه بتعطى لاحد معين تقصده بعينه الصدقه مش لازم تقصده انت ممكن تمشي في الشارع تخرج مال ابتغاء مرضات الله عز وجل اما الهديه غالبا انت بتعطيها لشيء ولحد معين لكن كله في الاخر ايش بالنيه هنا ان اردت تخرجها لتاليف القلوب لادخال السرور لمعاناه الفقير هي عباده ام لا صدقات لله عز وجل اختلاف بقى الانواع فيها لا يخرجها من كونها بالمعنى العام الصدقه اذا كان الزكاه بتسمى صدقه انت ضعوا لكم على الخلاف الاول عشان ما تتكلموش وانتم مش عارفين الخلاف فين انت في مشكلتك في مساله انك انت فاهم الايه في كل الصدقات انا الايه في مصارف الزكاه فقط انا سؤالي كان ليك عشان انا بس بقول لك ليه عشان حضرتك متاخر وضاع لك مسائل كتيره. انا عايز اعرف الجزار لا تعطيني مثلا انا عشان احنا عندنا فيها كتير جدا وانا اريد بس انا اريد ليك يعني ضاع منك فيها كتير فقط لانك انت لما تعطي لحم من الاضحيه او من الهدي قد كانك بعت من الجزار لي اجره مقابل الخدمه فانك قد بعت له جزء من الهدي. هو انت اصل ان هذه ليست للبيع هذه لله ده الفقهي التكييف مش فقط ان الاجر لمين وهي لله كل ده كويس لكن الفقهيا الان قد عوضت يعني ايش عوضت بعت لحم مقابل اجره المنفعه او جزء من ما خلاص ماشي مش لازم التحديد انا ما قلتش اجره كامله ولا لا انا قلت مقابل اجره مقابل عمل قام لك بيه المهم انك بعت من هذه الاصل ان هذه لا تباع اللحمه لا يباع ولا الجلد لا يباع. طيب توقفنا حضرتك قلت هناكل منها ولا ايش عندك بس الحته اللي حاسس ان احنا متفقين عليها لكن يعني ان شاء الله واحد من الناس بيتكلموا على الصدقه فقير او غني على الفقير هم بيشترطوا في الزكاه لكن فرضانين على الفقير لان حضرتك معنى الصدقه المفروض انه يكون فيها الواسع يعني اي حاجه تنصر بيها قرب الى الله سبحانه. نعم. زي بضعه صدقه. نعم هو قال لك الطعام او اللقطه تضعها في فيه مراتك صدقه وافضل الصدقات اللي بتنفق على الاولاد وعلى المراه وعلى المراه ان اردت ابتغاء فيها وجه الله عز وجل معناه انت واجب عليك تنفق لكن ان تويت انك تزيد لهم في النفقه وتحسن اليهم. وهي أزيلة في مسألة الغنية ما عرفش الناس مستعجبة حتى جنك سؤال فيها إن حديث عمر بس ما أدري يعني تخريجه الآن فين النبي عمر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني المال وأنا ليس في حاجة له قال إذا جاءك من غير استشراف أو من غير إنك أنت مستشرف لهذا المال فخذه فهو رزق سقاه الله لك يعني أنت الآن حتى لو عندك مبيع واحد يقول لك خذ يا عم 1000 جنيه وأنت غير محتاج ولم تتطلع لي أو أرادك طبعا صعبة تحبه انت هديه اعطاها لك يعني مال جاءك وممكن يكون واحد مش محتاج بس واحد اراد كده اهل يعني يعطي مال لبعض اهل الصلاح اهل الفضل او غير ذلك من غير استشراف نفس يعني انت مش كنتش متطلع ليه بتبحث عنه ومفيش فيه مهانه ليك او دله قبله كما قال عمر سال عمر مثلا فقال وبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لعمر مال يعني اعطاه جاء ومال فاعطاه عمر كان لا يحتاج قال خذه فهذه مسألة ليس فيها حرج بشيء يعني بين بقي معنا في هذا الحديث مسألة أنا ما لحقتش أنا ما لحقتش طب اتفضل يقرأ الأفكار الصدقة يا شيخ هو مش مقصود شيخ مش مقصود هو فقير هو مقصود واحد مثلا لا يستطيع أن يدفع لبنته في مدرسته ممكن يكون واحد تاني يعني صدقة عامة يعني أنت تريد أن تقول إن رجل هيدفع لواحد محتاج؟ بنتها أو ابنها يدخل مدرسة ب5000 جنيه في السنة مثلا. نعم أنا عارف الموضوع ده تعبك يا عيد وهندخل فيه إنك أنت شايف إن في ناس بتودي المدارس في رسوم أعلى وده ياخد صدقة الصدقة غير الزكاة الصدقة تصدق على من تريد. صدقة أعطي له كما تريد هي صدقة إن شاء الله لو هو معاه 1000000 جنيه معاه سدي له 1000 جنيه من باب إن صدقة أصيل مسألة على وجهين أنت بتخرج المال منك بتخرجه من ملكك فتعطيه لأحد الناس الإخراج دوت إن تويت به لله لك الأجر هو ذهب لمن لو كان فقيرا محتاجا فله لا شك إن هو الأفضل لو أخذ واحد آخر من باب تأليف القلوب رجل مثلا تريد تدعوه للهداية شوية أو تريد مثلا مشتغل في شيء محرم فتريد أن تعطيه مال تحببه وتتقرب إليه وهو عنده مال كل هذا فيه وجوه لا شك في ذلك فهي مسألة أنك تخرج المال من ملكك لله بنيتك هذه فقط تؤجر عليها كما جاء في حديث الثلاثة رجل تصدق على بغي وتصدق على سارق وتصدق على على على غني وهؤلاء الثلاثة لو ظاهرهم غير مستحقين أصالته فهو الأجر خذوا لأنه فعلها لله ثم يأتي الجانب الآخر من الصدقة من المستفيد كلما زادت الاستفادة زاد لك الأجر فأنت لابد تحملها على الوجهين كما في الزكاة تحملها على الوجهين الزكاة ليست فقط لحظ الفقير لابد الناس بتتظن في الزكاة أنها فقط هي حقا للفقير ما هي أيضا فيها إخراج مال من الغني لذلك النبي قال لمعاذ صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه خذ لإياك وكرائم أموالهم يعني تتوسط من مال الأغنياء وتخرج منه مش تروح على الغني عايز تاكله وتقصه عشان عنده فلوس لا في حق للغني في ماله اللي تعب فيه واجتهد عليه وربنا رزقه اياه فلابد انك هنا تاخد التوسط وهنا ايضا حظ الفقير فالمساله على الوجهين لابد تنظر الله العينين ليس بعين واحد المساله معنا الان اخر مساله في هذا الحديث هل يجوز الأكل من الأضحية والهدي الواجبين؟ الصوت غير واضح. طب أنا أفتح عندي يا شيخ. سلام يا شيخ. ما زال الصوت واضح؟ تسجيل. لا وقف وقف كل شيء وقف افتح المهم نسيت. قاعده يعني مربوطه شكلها؟ وقاعده يعني مربوطه نعم. يعني قدم اليسرى مربوطه في اليد اليسرى. اليد اليسرى امامية. اليد اليسرى تقيد وتذبح قائما. فنقول التسجيل اعيدها فقط هي مسألة تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وتبيين السنة لهم ورجاع المرء دائما في التعليم إلى الكتاب والسنة لا إلى قول عالم من العلماء. فلا بل أنك تبين قول العالم بالسنة. وسيأتي الحديث الذي يليه في هذه المسألة في حديث باب الغسل إن شاء الله. طيب هذا آخر الكلام في باب الهدي. ندخل باب الغسل للمحرم.